هذا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرد عليه ونقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندما سجد الإمام لسجود التلاوة يوم الجمعة ركعت ظنا أن الإمام قد ركع، ثم رأيت الناس سجدوا فسجدت وأنا راكع، ثم أتممت الصلاة، هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، لكن ينبغي أن تكون حاضر الفهم وعارفا بهذا الحكم من قبل، ولما مر الإمام بآية السجدة وسجد تنظر من حولك أيضا، يعني ليس كلكم ركعتم. على كل حال يعني ينبغي أن تكون على انتباه في صلاتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم السلام إيش باليد على أخوات الزوجة البنات؟ إيش معنى يعني مصافحتهن؟ ما يجوز، الحم والموت. أخو الزوج أو لك أخوات الزوجة البنات ما يجوز الصافحهن، لأنهن يعني أجنبيات عنك، أجنبيات عنك، وحرمتهن عليك مؤقتة بسبب أنك تزوجت أختهن، لكن لو قدر أنك طلقت أختهن وخرجت من العدة يجوز أن تتزوج واحدة من أخواتها الأخريات. أي نعم، يظهر أنه المصافحة يقصد المصافحة. خطر ببالي السلام باليد عن الإشارة باليد، إذا كان مثلا أحد سلم أو مريت على أحد تشير لهم وترفق هذه الإشارة بالنطق السلام عليكم، لأنهم لا يسمعون فتشير باليد أنك تسلم عليهم، فهذا لا بأس به، اللهم صل وسلم. لكن ما هي بإشارة الكشافة أو إشارة العسكري؟ لا، لأن هذه مستوردة، الإشارات هذه مستوردة، تعبير عن التحية وهي مستوردة من غير المسلمين، المسلمين يعني يشيرون بأيديهم ليس على سبيل أي نعم، مثل ما يشير النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بيده إذا كان يصلي وسلم عليه مسلم يشير بيده هكذا. أي نعم نعم، ها اقرب اقرب اقرب واسمعني، ها خالد حرمت ابوك وش يقولوا يا خالد؟ ايوه زوجة ابوك، اي لا تسلم عليها، زوجة ابوك تسلم عليها، تمحرم لها، تسلم عليها يعني تقبل رأسها لا بأس، يعني هي بمثابة امك، لكن ما هو معنى تسلم عليها تقبلها في فمها، لا، حتى أختك لا تقبلها في فمها ولا بنتك. أي نعم، بنتها. ها؟ لا، بنتها يجوز أنك تتزوجها إذا كانت من غير أبيك، إذا كان لها بنت من غير أبيك نعم تتزوجها. ما هو منتهي من سؤاله ذا الأخ، ها ما انتهيت؟ ولو في سنة، زوجة أبيك مثل أمك، محرم عليك يعني نكاحها، وينبغي أن تكون بمنزلة أمك. أي نعم، إلا أن الأم لها عد منزلة أخرى، أمهاتكم اللاتي ولدنكم ليست مثل يعني زوجة أبيك، لكن هي من محارمك، يجوز أن تسافر بها، يجوز أي نعم تخلو بها، ليس محر، لست أجنبيا عنها حتى لو كان في سنها. يقول عيش رافقتني زوجتي لأداء مناسك العمرة، وأثناء وجودنا بالمدينة المنورة جاءتها الدورة العادة الشهرية، ماذا تعمل؟ هل تنوي الإحرام من آبار علي؟ نعم تنوي الإحرام من آبار علي، تغتسل ولو أن حائض وتحرم من آبار علي، ثم تبقى بمكة ولا تطوف حتى تطهر. هذا سؤال حمل جوابه، سؤال تضمن جوابه، نعم تنوي الإحرام من آبار علي ثم تبقى بمكة لا تطوف ولا حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت، هي محرمة وطافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم نعم يا شيخ، اقرب اقرب الله يرضى عليك، أنا سمعي شوي بس ما بعد بلغت 80، وإذا صاحب 80 يقول إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني، أنا توي ما بعد وصلت لكن برضه أريد تقرب حتى أسمعك. أي نعم. اللهم صل وسلم. إذا كررنا السلام في الزمان أو كلما دخلنا زرنا قبره فقد اتخذناه، أو صلينا عنده أو تحرينا الدعاء عند قبره فقد اتخذناه. إيه؟ أما إذا كنت آفاقيا جئت من سفر أو جئت من سفر فلك أن تفعل كما فعل عبد الله بن عمر، لا ما هو في كل يوم، ما ينبغي، لأنك في كل يوم تدخل المسجد تصلي وتسلم على الرسول، ماذا تقول عند دخول المسجد؟ تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول، في الخروج نفس الدعاء لكن بدل وافتح لي أبواب رحمتك تقول وافتح لي أبواب فضلك. أي نعم. ما انتهى من سؤاله، خل نشوف. هذا سؤال ثاني، ما هو نفس السؤال بس نفس السائل. أي نعم. أي يا أخي أنت بخيل، أنت بخيل، ما تسلم إلا بعد صلاة العشاء تذهب وتسلم، ما عند صلاتك سلمت عليه، ما عند دخولك المسجد سلمت عليه، انتهى. لكن قل زيارة القبر لا تكررها، زيارة القبر لا تكررها. أي نعم. نعم يا شيخ، الدعاء ما تدعو بعد زيارة، تمضي، الأولى ألا تدعو. يعني بعض العلماء قال إنه يتجه إلى القبلة ويجعل القبر خلفه ويدعو، لكن ليست زيارة من مناسبات الدعاء، فتسلم وتدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول السلام عليك، هذا دعاء، اللهم صل على محمد، هذا دعاء، والذي يدعى له لا يدعى، ثم تسلم على أبي بكر وسلم على عمر وتمضي، يعني دعوت لهم. أي نعم، لا يحسن، هذا الأولى. وإن كان بعض العلماء يقول، بعض الفقهاء يقول إنه إذا أراد أن يدعو لنفسه يتجه جهة القبلة ولا يتجه جهة القبر. أي نعم، ويدعو، لكن الصحيح أن الزيارة، زيارة القبر، ليست من مناسبات دعاء الزائر لنفسه، ولكن الزائر يدعو لنفسه إذا كان في المسجد، إذا كان في زمان فاضل. أي نعم، إذا في أي مكان.